أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. لك الحمد ربنا على نعمك التي تترى وتتوالى، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله. اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا. تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت. نجعلك ربنا في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. خذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر، سلطوا بتدبير ومكر وخديعة وأسحار، فجعل الفحش والفواحش والذلة والقلة والصغار. اللهم إنك تحيط بهم علما، ولا يخفى عنك شيء من حالهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم. اللهم دمر حصونهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الخور والضعف والرعب والفزع في قلوبهم، إنهم طغوا علينا كثيرا وبغوا علينا كثيرا واستأسلوا على النساء كثيرا، وأنت الله نعم السيد ونعم المولى. اللهم من علمت فيهم على خير أو يقبل على خير، فعجل بتوبته وإسلامه وهدايته، واجعله ربنا قويا في الخير والطاعة، واجعله عونا ربنا على كل خير وطاعة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ربنا منهم من ادعى الاتحاد والقوة والبطش والطغيان والعلو والاستكبار، وادعى الملك والسلطة. اللهم إنك أنت العليم الحكيم. يا الله، قلت وقولك الحق، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سبحانك ما أعظمك. فاسمع، إياك إياك، لا تعرض نفسك، عرشك، ملكك، قوتك، بأسك لغضب الجبار. إذا أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الله إذا أخذ، الله إذا قضى، الله إذا أمر، لا معقب لحكمه ولا راد لفضله. أصابها بخيرات فحجبتم الخيرات، وفقها ربي سبحانه وتعالى لخيرات فرفعتم الخيرات، بل غيرتموها إلى موبقات. هكذا وكلتم بأسحار كي تشقى، وكلتم بأسحار في عقلها، فهمها، جمالها، قوامها، أدبها، كلامها، محبتها، قبولها، حملها، بناتها، زوجها، بيتها، وكلتم بأسحار. ونحن في البداية، أذكرك، ما الذي يمنعك من الإسلام؟ أما رأيت كيف أسلم من قبلك؟ أظلمتك؟ أآذتك؟ ظلمتها وآذيت كثيرا، فاسمع إلى كلام الله واعقل. وأسأل الله جل وعلا إن كان فيك خيرا أن يشرح صدرك ويغفر ذنبك وأن يقل عثرتك وأن يمحو زلتك وأن يثبتك على الحق والخير. وإن علم سبحانه أن فيك بطشا، ظلما، عدوانا، انتقاما، أسأل الله أن يشل أركانك، أن يقطع أنفاسك، أن يجعلك عبرة لغيرك من الجان وملوك الجان، أن تكون في فقر وفاقة، لا خدام ولا أعوان، أن يرى عليك البأس والذلة والفاقة والاحتقار. هذا جزاء من تاح عن شرع الله جل وعلا، والله جل وعلا سبحانه يسمع ويرى. قاتلوهم يعذبهم الله، فبسم الله نبدأ. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بسم الله نبدأ. وما يعلم جنود ربك إلا هو، بسم الله نبدأ. اختفيت فمن أتى بك؟ تواريت فمن أظهرك؟ أليس الله؟ أليس الله؟ كنت تريد أن تبقى مختفي داخلها في عشق، تعتدي عليها، تطالع جمالها، سوءتها، صدرها، محرها، في كل جارحة من جوارحها، وتباعدها عن كل بعد وزوج وعن كل بيت واستقرار، عن كل مال، وتبقى هكذا تمر بها الأيام فتشيب وتهرم، وأنت بداخلها أخذت ما أخذت، تقول هي لي ولن تكون لغيري، بالأسحار هي لي وبالعشق هي لي وبملك هي لي، فجمعت بين الملك والسحر والعشق أن تقول هي لي، ولن يستطيع أحد كيفما كان أن يباعدها، فقد طلقتها، أمرضت ابنتها، ذهبت بمالها، تعاني العزلة والوحدة والبعد عن الناس والهموم والأحزان. كل هذا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنما النصر مع الصبر، قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسمعت أم لا؟ الصبر مفتاح كل خير وفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تتلوها دائما. لماذا؟ كلام ربي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسمعت وهي تتلو كتاب الله جل وعلا، كلام ربها سبحانه وتعالى، أما استشعرت قبحك وذنبك وجرمك وإثمك وعارك؟ أين أنت من السعادة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أين هو ملكك حينها؟ ينادي مالك الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ أنا ملك، أنا ملك في الدنيا. أنا ملك. أنت ملك. أنا ملك. أنا ملك. أنت ملك. أنا ملك. أنا ملك. من حداك بالملك؟ أنا ملك. أربي هي تستحق ملك. هي تستحق الملك. تستحق ملك هي. هي تستحق ملك. هي لا تستحق غير الملك. هي تستحق ملك. هي تستحق ملك. ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك تستحق ملك ملكا ملك من الجان. هي لا تستحق إلا ملك من الجان. هي لا تستحق إلا ملك من الجان. ملك ملك ملك ملك ملك ملك. ماذا قدم لهذا الملك؟ ملك الخزي. أنا باستطاعتي أن أقدم لها كل شيء. كل شيء. هي ترفض. هي ترفض. هي ترفض. أنا باستطاعتي أن أقدم لها كل شيء. كل شيء. كل ما ترغب فيه. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل ما كل ما يخطر على بالها. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. شرطك باطل. كل شيء. كل شيء. شرطك مردود. كل شيء. كل شيء. خالف كتاب الله. هي تصبر وترفض. وخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا تصبر وترفض؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ سؤالي. سؤالي. لماذا؟ سؤالي. سؤالي إليك. لماذا؟ لماذا؟ طيب سؤالي إليك. لماذا؟ اسمع اسمع. لماذا؟ أنت دخلت بداية بظلم وتسعى الآن كي تثبت أركان عرشك بظلم. نعم نعم. وهذا لا يجوز. نعم نعم نعم نعم. الله نعم. سبحانه وتعالى نعم نعم نعم. وفقها لزوج حلال من بني جنسها. لا يستحقها. هو لا يستحقها. لا يعرف قيمتها أصلا. لا يستحقها. وأنت سعيت في الطلاق. لا يستحقها. نعم. نعم. وأنت سعيت في الطلاق. نعم. وأسرعته. أسرعته. أنا الذي أسرعته. كان سريعا جدا. أنا أسرعته. أنا. جعلت الطلاق يمر بسرعة. نعم. نعم. كي تبقى. لا يستحقها. أنا الذي أستحقها. طيب. سؤالي. وهل طلاقك هذا حق أم باطل؟ نعم حق. هي لي. هي لي أنا. أنت وحدي. الآن ترى بعين الحب والعشق. أنا من أعرف قيمتها. ليس هناك أحد في هذه الدنيا كاملة يعرف قيمتها. دخلت بسحر. دخلت بسحر. نعم. إذا أنت أصلا ولجتها بظلم ثم ظلمت من نفسك كذلك، فجمعت بين ظلم وظلم، والكفر ظلم. أوف أوف أوف. إن الشرك لظلم عظيم، كفر وسحر وعشق وطلاق وتمريض للإبنة في الحمل وسرطان ومرض مستعصي وهموم أحزان ديون. إما أن تكون لي أو تنتحر. إما أن تكون لي أو تنتحر. لن يأخذها غيري. إما أن تكون له أو نعم تنتحر. أو تنتحر. لن يأخذها غيري. فعلينا أن نخضع لأمره وأن نستسلم، فإنه يخيف. هي لي. وهو قوي. هي لي. هو عظيم. هي لي. هي لي. نجعل له زفافا وحفلا وعرسا هي لي. وبيتا هي لي. حتى لا تنتحر. بإمكاني أن أعطيها كل شيء و... كل شيء. الإغراء كل شيء والمساومة. لكنها لماذا ترفض؟ هي ترفض، هي ترفض. لأن الله لا يرضى بهذا. لأن الله لا يرضى. وتصبر تصبر تصبر تصبر. لماذا تصبر؟ لماذا تصبر؟ فوق الصبر وتصبر. لماذا هي تصبر؟ لماذا تصبر هذا الصبر كله؟ فوق الصبر يا فوق الصبر وتصبر. لماذا؟ لماذا؟ فوق الصبر فوق الصبر وتصبر. يا تصبر. لماذا؟ لماذا؟ هي تصبر فوق الصبر. لماذا؟ طيب اسمعني، هداك الله وأصلح ذلك، اسأل الله أن يهديك. الذي يحرك جمرة العشق ونار الحب تطفأ بكلام الله وبالهداية من الله، اسأل الله أن يهدينا جميعا. هي ليست لك. لا هي لي. رويدا رويدا تترسخ في عقلك وفكرك. هي لي. هي لي أنا. وربي هي لي سلك. هي لي. شئت أم أبيت هي لي. هي لي أنا. ونأخذ على يد الظالم. هي لي. أؤكد لك أنها هي لي وحدي أنا. وحدي أنا. بأي شرع؟ بأي حق؟ تأخذ رغما عنها؟ هذا إكراه. وهذا لا يجوز. أنا الذي أعرف قيمتها. هي غبية. أنا الذي لأنك تعرف قيمتها طلقتها. أنا الذي سيقدرها ويعرف. لأنك تعرف قيمتها طلقتها. نعم نعم. ولأنك تعرف قيمتها أمرت ابنتها. ولأنك تعرف قيمتها جعلتها تتخبط في الفقر والديون. نعم نعم. ولأنك تعرف قيمتها جعلتها في الأحزان. نعم. والهموم. نعم نعم نعم. لقد قدرتها دائما وحيدة وأنا معها. وأنت دائما وحيدة وأنا الوحيد الذي معها. أنت الوحيد. لا غير، لا أحد غير سوايا معها. طيب إذا حتى لا نواصل العلاج خاصة قضي الأمر. هي لك. انتهينا صح؟ انتهينا صح؟ نعم. طيب خلاص. نعم. كما حكمت المحكمة بالطلاق. نعم. خلاص نرفع الجلسة. نعم. وأنها لك. نعم. وتبقى معك. نعم. وتحظى بما شئت. نعم. وتأخذ منها ما شئت. هي تحب بناتها. تحب بناتها كثيرا. أريدها أن تحبني كما تحب بناتها. تحب بناتها. تعشقهم لحد الموت. لماذا لا تعشقني أنا لحد الموت؟ لماذا؟ طيب. لماذا؟ طيب. أسألك أجيبك. أنا باستطاعتي أن أعطيها كل شيء. أجيبك أجيبك. قد يأخذ المرء ما يريد بالمال ولكن لا يستطيع أن يشري قلوب الخلق. هي تكره الحرام. تكره الحرام. طيب. تكره طيب. تكره حتى لو تموت لن ت... طيب جيد. إذن لن تذهب إلى الحرام. الحمد لله. لن تذهب إلى ولله الحمد. لماذا؟ طيب اسمعني. لماذا؟ اسمعني. هذا توفيق المولى. لا تملك شيئا. لا تملك شيئا. أسأل الله أن يرزقها من واسع فضله وعطائه، وأن يصب عليها وعلى بناتها الخير صبا صبا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقها رزقا واسعا حلالا طيبا. وغبية لا تريد خيرات. هي لا تملك خيرات شيئا. من الجن. خيرات من الجن. خيرات من الجن. غبية. هي غبية جدا. هذه المساومة. هي غبية جدا. اسمعوها. لا تملك شيئا. هناك من عاشتها حقيقة فندمت حين استجابت. كل شيء. كل ما تحبه. كل ما تتخيله. وهي لا تريد. لماذا؟ لماذا؟ طيب. ماذا تريد أنت؟ تريد أن تعطيها المال؟ كل شيء. ما؟ كل ما ترغب فيه. طيب والمقابل؟ كل شيء. طيب والمقابل ماذا؟ تبقى لي. تبقى لك. أهذا في دين الله؟ أهذا في شرع الله؟ أنا ملك. أنا قوي. في سنة رسول الله؟ أنا قوي. وهي قوية. هي تناسبني أنا، أنا بحثت كثيرا، هي الوحيدة التي تناسبني، هي تناسبني، هي قوية، هي شجاعة، مؤدبة، كل شيء، أنا أعشقها. ما هو لن أتركها. طيب. لن أتركها. طيب. أنت يهودي؟ يهودي؟ لن أقول لك. لن تقول. لن أقول لك. طيب اسمع، لا تغير البوح. لا. أنت متأكد؟ نعم. ما تقولش. نعم. متأكد. متأكد. ما تقولش. لا. طيب اسمع. وقالت اليهود يد الله مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذه فقط محطات وإشارات، وسننطلق بعون الله وتوفيق الله. طيب. سوف ننطلق بأمر الله وتوفيق الله عز وجل. لهذا أدلك الآن على خير وكنز الإسلام. الكنز عندي. أي كنز؟ على أي كنز؟ كل الكنوز عندي. كنوز. كنوز التي تفنى في الدنيا ولا تنفع صاحبها في الآخرة. كثيرة كثيرة جدا. أعظمها؟ لن تتخيلها. الدرهم والهم. لن تتخيلها. والدينار والنار. الدرهم هو الذي يعطي السعادة. لماذا هي حزينة الآن؟ لأنها لا تملكه. الدرهم هو الذي يعطي السعادة. والله الدرهم لا يأتي بالسعادة، قد يكون سببا من الأسباب. أنت كاذب. والله الذي لا إله إلا هو. كل شيء بالدرهم. اسمعني. كل شيء بالأموال. والله. كل شيء بالكنوز. اسمعني. حتى قيمة الإنسان لا بالأموال. لا لا لا لا. كل شيء. لا لا لا. أنت كاذب. في أي شيء؟ أنت تكذب. أنت تقول شيئا ولست مقتنعا به. كل شيء بالأموال. كل شيء بالأموال. هل أنا طيب سوف أجيبك السؤال يفحمك، هل تعاونت معها بالمال؟ أجبني. هل طلبت منها المال؟ أجبني. هي لا تؤدي فلسا عندك. تعاونت معها. أيوة. لماذا تتعاون معها؟ جيد. من تقول لتتعاون معها؟ طيب جيد. ما كنت أقول هذا لكن حتى أفحمك. طيب من تكون؟ من تكون؟ أنت تريدها لنفسك؟ لا، هي لي. هي لي. هي لي. ماذا قلت؟ أريدها ماذا؟ أنت مريض. اسمعني هذه أمها معها وتحضر معها الجلسات. اسمعني، وكلامي معها معتدل وفق علاج لا يزيد قيد أنملة. أمها هي السبب. هي السبب. في ماذا؟ أمها هي السبب. في ماذا؟ هي المصيبة. هي اللي أتت بها إلى هنا. الحمد. لماذا؟ أتعاون على البر والتقوى. لماذا؟ حتى أتعاون على البر والتقوى. لماذا؟ أفتح الباب لأهل للخير بفضل الله عز وجل. طيب اسمعني، اعمل الخير مع كل الناس سواها. أنا لا أريدك أن تعمل الخير معها، أنا أريدها لي. تناساها. تناساها. أنت شيخ فاضل. تناساها. تناساها. أريد أن أساعدكما. لا لا، تأملها. كما أنا سعادتي معها. أتفهم؟ مثل ما سعادتك مع زوجك، أنا سعادتي معها. هي زوجي. معها. نعم، هي زوجي. أخذتها بالباطل. نعم صح. نعم أنت تحب السعادة لنفسك وتكرهها لغيرك. أنت أناني أناني أنت أناني. والله لو كانت في الحلال أنت أناني أكون أول من يشد على يدك ويساعدك، لكنها في حرام. إذا أخذتها مني سأموت سأموت. سأدلك على باب إذا وليته تسعد بإذن الله تعالى. أنا أشق عليك لأني أعلم حقيقة العشق، هذه حقيقة نار تأجج بداخلك، سحر وعشق. قد تتخلص من السحر ولا تتخلص من العشق. أنا لا يهمني سحرها. نعم أنا تهمني هي. نعم أنا لا يهمني سحرها. أنا لا يهمني أبدا سحرها. أنا تهمني هي. أنا تهمني هي. أنا تهمني هي. تخلصت من الحمار، بعدته كثير كثير كثير. تقصد زوجها؟ كثير. هو حمار وليس زوج. هو حمار. العاشق ماذا يصنع؟ هو حمار وليس زوج. العاشق ماذا يصنع ببيوت المسلمين يا أمة الإسلام؟ كثيرا كثيرا كثيرا. يطلق ويفرق ولا أي شيء. ما يهمني هي فقط. هي فقط. هي فقط. أنا وحدي الذي أعلم قيمتها. أتفهم؟ حاول أن تفهمني. لماذا لا تفهم؟ لماذا؟ أنا لازلت معك في بداية الطريق. إن شاء الله تأتي إلى الحق عيانا ونسمع كلمة التوحيد تخرج من قلبك. الحق بالنسبة لي هي هي هي هي هي هي الحق. هي كل شيء. تنسى أمرها الآن. لا أستطيع. وانظر إلى الحق. تطلب مني المستحيل أنت. إلى الضياء والبرهان، إلى القرآن. سؤال. أتنسى زوجك؟ أتنسى أولادك؟ لا أنت تنسى. أنت قلت زوجي. أما هذه ليست زوجك. يا زوجي. ليست زوجة. لا يا زوجي. هي لا ترضاك. يا زوجي. لا ترضى بك زوجك. يا غبية. لا ترضى بك زوجك. غبية. أخذتها غصبا. لا تعرف مصلحتها. هي غفلة. هي غبية. غبية. من كان غبية. شاهدا على زواجكما أو على زواجك؟ ممالك. ممالك. اتق الله في نفسك. شاهد على زواجي منها ممالك. اتق الله في نفسك. ممالك. كفاك هراء. ممالك. كفاك هراء. وعد إلى الصواب. صوابي هي. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، واعلم أنك ظالم. طلقت وعذبت وأمرت وأفقرت. أنا عاشق. عاشق. لست ظالم. عاشق. أنا أحب لحد الموت. لحد الموت. لحد الموت. أحب لحد أفضل الموت. أفضل الموت على أن أتركه. الحجامة الحجامة الحجامة. الرقية الرقية الرقية. أنا سأصبر. الوعظ الوعظ الوعظ. أنا كذلك سأصبر. هي صبيرة. القرآن القرآن القرآن. أنا كذلك. الأذكار الأذكار الأذكار. سأصبر. كما هي. القيام القيام القيام. الدعاء الدعاء الدعاء. لا أتركها. لا أتركها تقوم بأي شيء. لا هي تحاول تحاول تحاول تحاول. أنا لا أتركها. لا أتركها. لا أتركها. لا أتركها. لا أتركها. وهي تحاول وتصبر وتحاول وتصبر. طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديك، أن يشرح صدرك للحق والخير. صلى الله جل وعلا أن يوفقك لما يحب. لا أريد أن تتعامل مع أي رجل. لا أريد أي رجل يتعامل معها. أي رجل. أي رجل. أنا وحدي. أنا وحدي. أنا وحدي. هكذا حال العاشق. نعم. العاشق. بعدت عنها كل الرجال إلا واحدا وإمام مسجد. هو إمام مسجد يكلمها دائما ويصبرها. ومن دلها عليه؟ ومن دلها عليه؟ نعم نعم. أرسلها إلى هذا المكان. وإمام مسجد. وإن شاء الله نساعده. هو إمام مسجد. الحمد لله. إمام مسجد. هو إمام مسجد. يدعمها دائما ودعمها في الطواف. في الطواف.